للذين ظلموا معذرتهم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. إذا كانت هذه التلاوة ضمن التلاوات المرتلة وهي للشيخ أحمد بن عبد الله اللحدان إمام مسجد الإيمان في كورنيش الخبر. استمعنا إلى الآيات التي كانت من سورة الروم. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالتنبؤ بحدث غيبي هام أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه، وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع بينهما قريبا، وقد تحققت النبوءة وظهر صدق الوحي، وهذا من أعظم معجزات القرآن. انتقلت الآيات بعدها لتتحدث عن أحوال الناس في الآخرة وعن قدرة الله تعالى على البدء والإعادة، وذكرت الآيات الأدلة على الربوبية والوحدانية في خلق البشر واختلاف الألسنة والصور وإحياء الأرض بالمطر وفي قيام الناس ومنامهم، وشنع تعالى في الآيات الكريمة على المشركين في عبادتهم لغير الله، وأن المعاصي سبب لمحق البركة من الأرض. ثم ضرب تعالى في الآيات الأمثال بهلاك الأمم السابقة تنبيها للكفار وأمرا لهم بالاعتبار ممن سبقهم من أمم كافرة، ولأمرهم أيضا بالاستقامة على طاعة الله والمبادرة إلى الخيرات. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا، ولازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي ظلال آياته المباركات. محطتنا الثانية أيها الكرام هي من ضمن التلاوات أو من ضمن تلاوات المساجد، وهي قراءة للشيخ نايف بن محمد السالم، وهو إمام مسجد الأميرة وسمية بنت معمر بحي حطين في الرياض، ويتميز الشيخ نايف وفقه الله بصوت عذب شجي. نستمع إلى تلاوته من سورة ياسين. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم

المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن كانت هذه التلاوة من نوادر التلاوات للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله لسورة الفاتحة وآيتين من سورة البقرة. اشتملت سورة الفاتحة على حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية وتنزيهه من أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط المفضي بهم إلى يوم القيامة إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا محل القدوة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا أيها الكرام معنا في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى المحطة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي ضمن التلاوات التعليمية. هنا تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو من القراء المعدودين الذين نالوا صيتا واسعا على مستوى العالم في القرن الماضي، وقد توفي رحمه الله عام 1389 من الهجرة بعد أن ترك ثروة من التسجيلات القرآنية. تلاوة تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورتي البروج والطارق. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات.

على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذا كانت هذه التلاوة التعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله لسورتي البروج والطارق. ابتدأت سورة البروج بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة وبالرسل والخلائق وبيوم القيامة على هلاك المجرمين، وتوعدت وأنذرت الكفرة الفجرة الذين أصروا على أفعالهم الشنيعة، وبينت مصير المتقين في جنات النعيم، وبينت قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده، وختمت السورة بقصة الطاغية فرعون وهلاكه مع قومه، وذلك لأخذ العظة والاعتبار من هلاكه. أما سورة الطارق فقد افتتحت بالقسم بالسماء وبالكواكب المضيئة ليلا على أن كل إنسان موكل به ملك يحفظ عمله ويحصي عليه ما يكسب من خير أو شر، ثم أقام الله تعالى الدليل على إمكان البعث وقدرته عليه بعد الموت والفناء بخلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة، وأعقبت السورة ذلك ببيان كشف الأسرار ومكنونات النفس في الآخرة على نحو كامل تام في حالة كون الإنسان بين يدي العدالة الإلهية دون أن يكون له قوة ولا نظير.